ليفعل الشخص عملا يصل الميت هذا بدعة باتفاق أهل السنة. فمثلا تأتي شخص يقول خذ هذه 100 ريال اقرأ فيها كل يوم جزء واهد ثوابها لوالدي، هذه بدعة باتفاق أهل السنة، أخذ الثواب الأجرة. أما بدون أجرة هنا الخلاف. وعليه الذين يحضرون العزاء القراء في العزاء يقرؤون الميت ونحو ذلك، هذه بدعة باتفاق أهل السنة. يقول ما هي الأقوال في مسألة وصول ثواب الأعمال الميت؟ عند الأحناف والحنابلة يصل كل عمل، أداء القرآن الذكر ونحو ذلك. المالكية والشافعية لا، يقول حديث الولد من كسب أبيه يكون العمل الصالح الذي فعله الأب في ميزان حسنات أبيه، كذلك العمل السيء يكون ميزان سيئات الأب. لا، قول كسب أبيه في الدنيا، لو اكتسب مثلا 10 ريالات الابن يجوز الأب أن يأخذها، أنت ومالك لأبيك. يقول يجوز التصدق بثواب الصيام الأموات مثل ما أخبرناكم. لكن الشيخ بن باز رحمه الله يرى الاقتصار على ما جاء فيه النص، حج عمره دعاء صدقة فقط.